كما ذكرنا انه لا يحق لاي شيء عدم تحويل سلف بين كونين كثيرا او قليلا. بل مره ما نص غائب ان السلف لو كان كثيرا هو حق في القاتل. نص المال ما تذكرون حديث ايش؟ حديث خالد بن الوليد مع قصه النبي وخصومه عوف بمالك معه وانا نبي صلوات ربي السلام عليكم. في الحديث لو تذكرون في روايه الامام مسلم انه قال له عندما رجع الى النبي صلوات ربي وسلام عليه واحتكم لدين قال انا لا اشرب عصاه الخارج فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فاخبره فقال الخالد للنبي عليه السلام فقال الخالد ما منعك ان تعطيه سلبه؟ لماذا لم تعطيه السلبه؟ فقال الخالد استكثرته وجدت ايش؟ كثيره. فقال يا سلام ادفعه قال ايش؟ قبل ان يحل مره ثانيه المره الاولى ماذا قال؟ ادفعه رغم ان خالد ذكر يا سلام ان لعلك المنع في المره الاولى كانت بسبب اي شيء الكفره ورغم انه كان لم يعتبر هذه العله فحقه مطلق ادفعه هذا نص من النبي صلوات ربي وسلامه على ان السلبه ولو كان كثيره يدفع لصاحبه ولا مخلص كذلك مقام يشهد له قول الله سلام له سلبوه اجمع. كذلك ما اخرج الامام احمد في المستدرك والحاكم في المستدرك والدارمي في السنن هو كذلك عند ابي داود بن حبان ان ابا طلحه جاء وهو مؤمن بسلب 21 رجلا بسلب 21 ايش؟ رجلا. هل سلب قليلا كثير؟ لا يختلف على ما كثير بل كثير جدا. السلب كان 21 ورغم ذلك اخذها كلها. كذلك ما روى او ما روي ان ليس بن عصمه قتل يوم القادسيه قتل يوم ايش؟ القادسيه الصحابه المتواترون عظيما من الفرس مباوزه واخذ سلابه فاتى به الى سعد بن ابي وقاص فقومه كم؟ 12 رجلا فنقله اياها كم؟ 12 مبلغ بالفعل ايش؟ كثير ورغم ذلك اخذها. هذا كله ظاهر كما قلنا في عدم تخفيف السلب ما لا يطرح هذا الحكم بين القليل منه وما الكثير. اما ثاني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكما بينا القيام ان الحجه هي الكتاب والسنه والاجماع الناقض وقول الصحابه نعم حجه ولكن اذا لم يرد بخلافه نص من الكتاب والسنه او الاجماع. وفي ذلك امثله كثيره المخالفات بعض الصحابه النصوص على سنها لم تبلغهم ولكن في هذا النص ان عمر رضي الله تعالى عنه كان يعرف هذا الحكم كان يعرف ايش؟ إنا كنا لا نقنن الأسلام فلا يبقى للشاعر إلا قول ابن حزم وهذا لا يقول إلا من قدر هؤلاء الأئمة حق القدرين أن عمر فعل ذلك الأمر باستطابة خاطر من؟ باستطابة خاطر من؟ البراء بن مالك رضي الله تعالى عنهم وهذا الكتاب الحق الذي لا حق غيره ولا يظن بل ولا يجوز كما قال ابن حزم أن يتعمد عمر رضي الله تعالى عنه مخالفة السنة في أقل من هذا فما عن هذا الحكم. قال ابن حزم من حزم قال لا يجوز لا إيش؟ يعني بعد رمضان القاعده ان الحجه يكون الحجه في الكتاب والسنه والاجماع وان جميع البشر دون النبي صلوات ربي وسلامه عليه انه موسوم بالنبوه يرد من كلامهم ويؤخذ منه بالمقارنه لهذا المقياس. ورغم ذلك نحن نقول جلاله عمر رضي الله تعالى عنه في ديننا تحملنا على هذا التوجيه تحملنا على هذا التوجيه. قال ابن حزم لا يجوز ان يظن بعمر تعمد خلاف رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم حسب كما رسول الذي وصفها بالصفات فلا تخفى عليكم منها انه كان وقاسا كان ايش؟ كان وقاسا. اذا ماذا قال عمر؟ مثل ما يرى بجميع النصوص لابد ان نفهم ان عمر ذهب الى البراء وقاسا الى اي شيء خاطرا هذا خاطئ. قال لا يجوز ان يظن بعمر تعمدا خلاف رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم فصح انه استطاب نفس البراء وهذا الذي نقول بعمر رد المتشابه النفس رد المتشابه ايش؟ حتى الانسان لا يترك مجال الشيطان يتلاعب به بقول فلان او علمه. نعم بقيت معنا مسألة واحدة وهي كل بينة في أي شيء في الجنة. نحن ذكرنا في القرون في أول درس قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا إيش؟ له عليه بينة حديث صحيح له عليه بينة هذه كذلك من الشروط التي تستحق بها القاتل. قال ابن قدامة ولا تقبل دعوى القتل إلا بينة إلا إيش؟ بينة. وقال الأوزعي يعطى السبب إذا قال أنا قتلته ولا يسأل بينة ولا يسأل بينة لأن النبي صلى الله عليه ربي وسلم عليه قبل قول أبي قتاده. هل الكلام صحيح؟ لا لأن مصر ظاهر صحيح مش ماذا قال؟ من قتل قتيلا له عليه بينة كيف نقول يعطى بدون بينة؟ هذا ظاهر كما قلنا يا اخوانا في عندنا محكمة في عندنا مش المحكمة ثم نبحث عن ايه؟ عن توجيه صحيح فشل لا مصروف من عقل والنقل لا يمشل. قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ترد على الأزواج هذا الصراط البين. قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلامه. الحافظ في شرح هذا الحديث ماذا يقول في مجلد الشيخ مفتح الباري؟ قال فمحكومه ما معنى المحكوم هنا؟ المنطق يقول ايه؟ من قتل قتيلا فله عليه بينة له السلام، يعني الذي يأتي بينة يأخذ اي شيء. طب هذا المنطق، طب المحكوم الذي لا يأتي بينة يأخذ ام لا يأخذ؟ لا يأخذ. قال الحافظ فمحكومه انه اذا لم تكن له بينة لا يقبل لا يقبل. ثم قال وسياق ابي قتادة يشهد لذلك. حافظ يقول وسياق قصة ابي قتادة تشهد لهذا المعنى وتؤكده. لم يذكر لماذا؟ لأن أبا قتادة قبل أن يطالب بسلمه ماذا فعل؟ كم مرة؟ قال ثلاث مرات يناقض أي شيء؟ يناقض البينة، يبحث عن البينة التي يشهد يبحث أي شيء. هو لم يستجد أن يكون مجيء أكلم مباشرة بعد أن سمع هذا الشرط البينة إلا بعد أن يبحث عن أي شيء. أنا هذا البينة التي هنا الشهود من يشهد لي؟ فعلها كم مرة؟ ثلاث مرات. هذا مثال من رد سلام الإمام الأوزاعي رحمه الله. قال مقدمة وأما أبو قتادة فإما خصمه أقر له فاكتفي بإقراره بيان له فلا يتفرق يا رسول الله طلبوه عندي ترضيه عني كما مر معنا. من قال أحمد لا ولا يقبل إلا شهداء فاستقبل البينة. أنا في رمضان قضيت كده لا أحمد إيه قال؟ قال طبعا وجدها سريعة جدا في مسألة البيت. قال إيش البينة هنا لابد أن تكون أن تطول شهدين. وقال الطائفة من أهل الحديث يقبل شاهد ويمين. هذا يختلف حسب نوع الدعوة، في دعوة لأم الشاهد وشهدان وفي دعوة شاهد ويمين وفي تفصيل. قال وقال الطائفة من أهل الحديث يقبل شاهد ويمين لأنها دعوة المال، لأن دعوة ليش متعلقة بأي شيء يستحق أي شيء خلاف المال الذي هو الشهد. ويحتمل على الكلام ابن قدامة ويحتمل أن يقبل شاهد بغير يمين المستفى فيها بأي شيء بشاهد. نعم الشاهد واليمين يقومان مقام شاهدين، فاليمين يقوم مقام شاهد اخر. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الذي شهد لابي قتاده من غير اليمين. هل استحلفوا الله سلام؟ الا لم يستحلفوا فقبل قول ايش؟ قول رجل واحد شاهد واحد. قال الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر البينه واعتبر البينه ثم قال لاطلاقها اطلاق البينه لما كنا نريد بينه. قال ينصرف الى شاهدين. وجه كلام يا احمد يعمل الشرط ان يكون ان تكون البينه ايش؟ شاهدين. قل لماذا قال يا احمد هذا؟ قال المسلم قال بينه والبينه اذا اطلقت تنصرف الى شاهدين. قال ولنا المقدمة يقول ولأنها ولأنها دعوة للقتل فاعتبر شاهدان كقتل عمد وقتل عمد اشترط فيه شاهدان. نعم إلا أن ابن الحجر نقل الكتاب قال عن ابن عطية قال ونقل ابن عطية الحافظ الفتح قال ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء أن البينة هنا شاهد واحد وهذا قد يشهد له حديث من؟ أبي قتادة. حديث من؟ أبي قتادة. فكان فيها رجل يحكم مرة معي هناك يعني يطلب الثقة بقرار الخميس قال فإن لم تكن له بينة فإن لم تكن له إيش؟ بينة أو خشى أن ينتزع من حيث تكفيه مسائل ليس له إيش بينة قتله لكن ليس له بينة أو خشى أن ينتزع منه أو أن يخمس أو إيش أن يخمس خاف من الأمير أن أميره يأخذه منه ينزعه منه أو خاف من الأمير أن يخمسه فيأخذ منه إيش الخمس. قال ابن حزم فله أن يغيبه ويخفي أمره. قال ابن حزم إيش يعني جعل هم مضطرد جميع الحق من قتل أقسام فلا سلبه جعلوا على جميع على عمومه يعني مطلقا جدا جدا جدا جدا في كل صفات وفي كل الأحوال مع كل الأشخاص مع مهم. فايش ابن حزم يقول إذا لم يجد بينة أو خاف من الأمير أن يأخذها منه أو أن يخمسها فقال له إيش أن يغيبه يخشيه. نعم هذا مبني على أي شيء من المتكلمين بشكل كذلك يحقق الحق مبني على أننا جزمنا وقلنا ان الحق الذي لا حق غيره ان شاء الله تعالى ان السلب حق لمن؟ حق بحق بدون ايش؟ شرط او قيد من قبل الامام والله تعالى اعلم. لهذا نكون انتهينا مما يتعلق بالسلب. يبقى معنا ذكر الرق والنسل ثم نختم بالسلب. الحكم من الشرط على احكام دينية انتهينا الدرس الماضي من شريط الاحكام ايه السلف. اليوم ان شاء الله تعالى نبدأ في مسألة جديدة هي النشر وراء معنى الغنينة النام الخاص ثم خلق مرآل النشر. يقول ابن قدامة في تعريفه للنشر قال النشر زيادة تزاد على سهم الغازي. قلنا ان الغنينة هي حق لمن حق الاصحاب الحق الغنينة كما ذكرنا خلاق فيه. ثم قلنا ان الشرك هو كذلك حق لمن حق تبقى مسألة هي مخولة لنظر الإمام والشهادة نظر الإمام والشهادة وبطبع عليك السباع عن الهواس إنما تحقيق مصلحة ما أو لذلك المسألة ما نعم فأقوم بناء على نظره والشهادة مصلحة الإسلام والمسلمين بزيادة الرجل على سهم زيادة الرجل على سهم الذي يستحقه أو بزيادة كذلك على سلبه الذي أخذه من مقتوله نعم أو أن يعطيه ابتداء أو أن يعطيه ابتداء بلا شرط أو قيد. نعم كل هذه المعاني تدخل في أي شيء في النفي تدخل في النفي. ومرة معنا تذكرون معنى النفي اللغة أو المعاني النفي اللغة أي شيء الزيادة ومن ثم تسمى إيش الراتبة نافلة لأنها زيادة على أي شيء على الفرض تسمى الراتبة نافلة لأنها زيادة على الفرض. قال هي زيادة تزاد على سهم الغازي ثم قال ومنه نفل الصلاة نعم وهو ما زيد على الفرض. قال وقول يستدل على هذا المعنى الضروري بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى ويقول المعنى سبحانه وتعالى ووهبنا له إسحاق ثم قال ويعقوب نافلة نعم وهبنا له إسحاق ثم قال المولى سبحانه وتعالى ويعقوب إيش نافلة. الحديث عن من الموهوب له إبراهيم عليه السلام نعم وهبنا له إسحاق هذا كان إيش كان ابنه صحيح. ثم بعد إسحاق من يعقوب ابن إسحاق نعم. وشاهد من هذه الآية الكريمة قوله تعالى ويعقوب أي شيء نافلة لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام لما دعا كان يسأل الله ولد له صحيح فأعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الولد وأعطاه ولد الولد نعم هذه نافلة وعطية من المولى سبحانه وتعالى على إبراهيم وعلى إسحاق وعلى يعقوب صلوات ربي وسلامه عليهم وعلى نبينا رب الصلاة والسلام. قال كأنه سأل الله ولدا فأعطاه ما سأل الذي هو إيش أعطاه ما سأل من سأل ولد الذي هو إسحاق ثم قال وزاده ولدا لولد وزاده ولدا لمن لولد من هو الزيادة يعقوب. قال نعم هذا معنى النفي لغة واصطلاحا نعم. قال الخرطي مسألة قال الخرطي مسألة وينفل الآن نبدأ نتكلم في مسائل النفي بعد أن عرفنا تعريفه نبدأ نتكلم ما يتعلق به من مسائل وهي أمر بسيط وسهل جدا. قال وينفل الإمام ومن استحمته الإمام إذا المسألة أولى أن النفل هذا يرجع إلى من؟ من الإمام يرجع إلى نظر الشهاد الإمام نعم. قال ومن استحمته الإمام إما الإمام الأعظم أو إما من إيش؟ يتولى إمامة الحرب يتولى ولاية الحرب الأمير من يقوم مقامه. قال كما فعل النبي صلوات ربي وسلامه عليه ثم ذكر مسألة قال في بداءته الربع بعد الخمس وفي رجعته الثلث بعد الخمس. ايش معنى هذا الكلام؟ ما معنى في بداءته؟ في ابتداء شيء في ابتداء خروج الغزو في ابتداء حرك الجيش قاتلا او ذاهبا الى هذه المعركه. قال فيمكث في بداءتها في بدايه المعركه الربع بعد اي شيء بعد الخمس ثم قال وفي رجعته رجع اي شيء رجعت الجيش عندما يرجع الجيش نعم قال الثلث بعد الخمس نعم. قال ابن قدامة والمراد بالبداية هنا ابتداء دخول الحرب ابتداء دخول أي شيء الحرب. قال والرجعة هي رجوعه أي الجيش عنها هي رجوعه إيش عنها نعم. جيد نبدأ نخصر هذا الكلام فنقول أن صور النسل أن صور النسل المشروع كما سنذكر على أقسام ثلاثة على أقسام أي شيء ثلاثة فلها صورة أولى وصورة ثانية وصورة ثالثة أو قسم أول وقسم ثاني وقسم إيش قال بمقدام أحضاء الأول هو أن الإمام أو نائبه إذا دخل دار الحرب غازيا بعث بين يديه سرية تغير على العدو يأخذ أو يقتطع من الجيش سرية قد تقل وقد تشرف نعم. قال تغير على العدو ما معنى هذه السرية يرسلها إلى إيش مهمة بمقدام أخر مهمة إيش خاصة أو مهمة يعني ذات قيمة أو مهمة اجتماعية، المهم أنه يدخلها منفصلة عن من؟ عن مجموع قطاعات الجيش، مفهوم؟ طيب إذا أرسلها لهذه المهمة ينفذها ابتداء قبل حصول أي شيء، قبل حصول المعركة وقبل حصول الغنيمة. ما معنى ينفذها؟ يقول لهم إذا فتح الله عليكم أو إذا حققتم هذه المهمة فلكم الربع بعد الخمس. هذه الخرافة، يقول لهم إذا قمتم بهذه المهمة، إذا فعلتم كذا وكذا لكم الربع بعد أي شيء، بعد الخمس. فما سنشرح معنى هذه الجملة. قال بعث بين يديه سرية تغير على العدو ويجعل لهم الربع بعد الخمس. ويجعل لهم الربع بعد أي شيء؟ الخمس. ما معنى الربع بعد الخمس؟ يعني انما يرجعون بالغنيمة، اول شيء قالوا ايش هو؟ تقنية الغنيمة. فيأخذ هذا الخمس ويترك ادراه مصارفه التي تحدثنا عن صحيح البقية هذه الاربعة خمس ايش يفعل فيها؟ يأخذ منها اي شيء؟ الربع. يأخذ منها اي شيء؟ الربع. ويعطيه الى من؟ الى هذه السرية. يعطيه الى هذه اي شيء؟ السرية. هذه صورة من صور النفي. نعم. قال فما قدمت به السرية من شيء، سرية السرية ومعها ما فتح الله عليه، أخرج خمسه. أول شيء كما قلنا هذه ليست فيها خلاص، أول شيء تفعله وحدة بمجموعة أنك تخرج أي شيء الخمس. قال أخرج خمسه ثم أعطى السرية ما جعل لهم وهو ربع الضعف. جعل لهم أي شيء؟ الربع. والربع ليس على سبيل الحصر، فلو أن يجعل أي شيء أقل من ذلك، فلو أن يجعل أقل من ذلك حسب اجتهاده هو. نعم كما سنذكر. قال ثم قسم ما بقي في الجيش والسرية معهم. نعم الباقي يقسم مع من؟ تذكر هذه المسألة؟ نحن قلنا أن السرية لو غنمت يشارك الجيش أم لا؟ يشارك الجيش، لأن السرية في حكم المباشر والجيش في حكم أي شيء؟ الرد. ونحن قلنا أن الرد له حكم المباشر، فهو أولا يأخذ الخمس، ثانيا يأخذ الربع أو الشيء الذي جعله لهم نافلة، ثم الباقي يوزع على من؟ على الجميع، على السرية وعلى الجيش. لماذا؟ لأنهم أصحاب سهم أم لا؟ أصحاب سهم مستحقون للزلاتهم. صحيح؟ فهذه العطية التي هي الربع على سبيل المثال تعتبر أي شيء؟ نافلة. تعتبر أي شيء؟ نافلة. فهم يأخذون أي شيء ثم لهم المستحقون لها بوصفين مزاد ووصفين غنيين مثلهم في ذلك مثل باقي الجيش. صحيح؟ كما قلنا للراجل فهم وللشارك ثلاثة إيه؟ ألفهم. صحيح؟ ثم يزدادون أو يتنفلون عن باقي الجيش بهذه العطية أو بهذه النفل التي هي الربع. مفهوم هذا الكلام؟ جيد. قال فإذا قتل، هل في حالة الإيش البداء؟ في حالة البداء يعطيهم أي شيء؟ الربع. قال فإذا قتل، ما معنى قتل؟ نعم هم عائدون. فإذا قتل ضعف سرية غير، احتاج الإمام أو احتاجنا مثلا في حالة الرجوع وجد الإمام مصلحة ما في الإغارة على قوم أو في القيام بمهمة، فهذه من مسممات الغزوة، من مسممات أي شيء؟ الغزوة. يعني نحن عدنا الجيش كله إيش؟ عاد وانتهت المعركة وكل شيء، طيب؟ ولكن احتاجنا لمصلحة الجهاد أن نقوم بعملية، أن نقوم بأي شيء؟ بعملية. فانتدب الإمام مجموعة لتقوم بهذه العملية. صحيح؟ الآن الجيش في حكم الجهاد أم في حكم الإياد؟ إياد طرف رجلين لا مقرين. صحيح؟ هذه المجموعة التي تذهب إلى تحقيق هذه المهمة أيا كانت هذه المهمة ينفذهم الإمام، ينفذهم أي شيء؟ الذي ضرب عملية هذا السبب أنه كان ينفذهم الثلث، الذي كان ينفذهم أي شيء؟ الثلث. نعم. قال فإذا قتل أي الجيش بعث سرية تغير وجعل لهم الثلث بعد الخمس. قال فما قدم الدين السرية رجعت هذه السرية. نعم. إيش نفعل ومعها غنيمة؟ نعم. كما قلنا هو نخلهم أي شيء؟ الثلث. أول ما نقوم به بإخراج الخمس. نقوم بإخراج أي شيء؟ الخمس. يبقى معنا كم؟ الأربعة أخمس. نخرج منها الثلث. نعطيه لهم والباقي إيش؟ نوزع على جميع ما في هذه السرية. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. قال فإذا قصد بعت سرية صغير وجعل لهم الثلث بعد الخمس فما قدم الدين السرية أخرج خمسة ثم أعطى السرية ثلث ما بقي أي أربعة أخمس ثم قسم سائره في الجيش والسرية معه. يعني الآن جميع معاملة وحدة أصحاب أسهم. قال وبهذا قال حبيب بن مسلمة والحسن الأزعي وجماعة. قال ويروى عن عمرو بن سعيد أنه قال لا نسل بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نعم بعد ما ذكر قول الجمهور. قال إيش؟ هناك قول عن عمرو بن سعيد أنه قال أن نسل هذا كان خوف من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. صحيح؟ إذا هذا فيه إثبات وجود هذه الصورة المشروعة. صحيح؟ ولكنه قال بالتخصيص. يقول ابن قدامة ولعله يحتج بقوله تعالى يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله ورسوله. لم يرد ما هو من سائر عمرو بن سعيد رحمه الله في قوله بأن هذا النسل فضل النبي عليه السلام. فابن قدامة قل لعله تأول هذه الآية يسألونك عن الأمثال فقل إيش؟ الأمثال لله ولرسوله. فلعله فهم من هذه الآية أن الأمثال خاصة للنبي صلوات ربي وسلم عليه. فبعد وفاته صلوات ربي وسلامه عليه لا نسل لأحد من الأئمة بعده. صحيح؟ ولكن هذا طبعا ليس استدلالهم في محل، لأن هذه الآية مراد بالأمثالون أي شيء تذكرون الغنائم في مرة معنى أننا نسميها لغة الأمثال لأنها زيادة أنها شيء كما قلنا زيادة زيادة في المال. قال تخصصوا بها يخص الأمثال بالنبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. نعم هذا قول عمرو بن سعيد. قول ما آخر قال وكان سعيد بن المسيب ومالك يقولان لا نسل إلا من خمس. انتبه لا نسل إلا من إيش من خمس. نعم هذا كلام اتفقنا على مشروعية النسل كان نسل مسجد المسلم صحيح؟ طيب النسل هذا من أين؟ قلنا أن الإمام قال لهم أعطيكم الثلث أو أعطيكم الربع صحيح؟ من أعطيهم؟ يعني إيه خلاف؟ بعض أهل العلم قالوا أعطيهم من خمس صحيح؟ لماذا؟ قال لأن الأربعة أخماس هي حق الغنيمين هي حق أي شيء؟ الغنيمين فقالوا أعطيهم من أي شيء؟ من الخمس صحيح؟ طب ما الخمس كذلك يرد نفس الإشكال لأن الخمس تدرك لها إيش؟ لو مستحقون بنص الآية لو مستحقون بنص الآية صحيح؟ فنفس الإشكال الذي يعترض به على إعطاء النسل من أربعة أخماس لأنه لو أفراد مستحقون له فذلك وأنا في قولنا أي شيء؟ يعطاهم من الخمس يعطاهم من الخمس صحيح؟ قالوا من آخر قالوا يعطى النسل من خمس الخمس الذي هو لمن؟ الذي هو للرسول الذي هو للرسول صحيح؟ ولكن كذلك هذا يرد عليه نفس الوارد يرد عليه نفس لأننا قلنا كذلك أن هذا الخمس يصرف أي شيء في مصالح إلا أن يتعول أن هذا المصالح المسلمين وأن هذا مصالح هذا باب عام. نعم ولكن الصحيح أنه يعطى من أي شيء من أربعة أخمس يعطى من الأربعة أخمس كما سنذكر. قال وقال الشافعي يخرج من خمس الخمس كما قلنا هناك طائفة وهي الجمهور قال أنه يخرج من أربعة أخمس طائفة قال أنه يخرج من الخمس طائفة قال أنه يخرج من خمس الخمس. نعم هذا قول الإمام الشافعي مما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر فغنموا إبلا كثيرة غنموا إيش إبلا كثيرة قال فكانت ثمانهم اثنى عشر بعيرة كل واحد كان سامه كم اثنى عشر بعيرة ثم قال ونفنوا بعيرا بعيرا عفا من نسل النسل كل واحد ايش بعيد ولكن اين الدلالة على ان النسل يكون من خمس الخمس هل في دلالة على هذه المسألة في دلالة على مشروعية اي شيء النسل ولكن اين اخراج النسل من الخمس او من خمس الخمس سواء على قول الامام مالك وسعيد بن سيف او على قول الامام الشافعي لا في دلالة لا على هذا ولا على ذاك وانما في دلالة على مشروعية التمثيل من قبل الامام نعم الحديث متفق عليه. ثم قال ولو أعطى من أربعة الأسماء التي هي لهم لم يكن نسلا وكان مسلمين. هذا قول الذين قالوا بأن النسل لا يخرج من أربعة أسماء. نعم. قال ابن قدامة ولا لا انتبه بقوله بعد ما لنا هذه. ما روى حبيب بن مسلم. نعم هذا هو المستند في كل هذا المسائل. حديث مرسل النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم والحديث صحيح بل متعدد الصوت. قال ما روى حبيب بن مسلم الشهري قال شهدت مع رسول الله شهدت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نفل الربع في البداءة نفل الربع في أي شيء في البداءة وقلنا معنى البداءة أي شيء في أي شيء الذهاب إلى الغزو والثلث في الرجعة. نعم عليه السلام ليس نحن الرأي إنما هو نحن عملي صلى الله ربي السلام عليه. نعم قال وفي رب أن رسول صلى الله ربي السلام عليه كان ينفل الربع بعد الخمس انتبه كان ينفل الربع بعد أي شيء الدلالة ظاهرة على أن النسل يعطى من أين؟ من أربعة أخماس أولا نخرج الخمس ثم نأخذ النسل من أربعة أخماس أي أخماس الغنيمة المتبقية كان ينسل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قتل في حالة الذهاب كان ينسلهم كم؟ الربع وفي حالة الإياب كان ينسلهم أيهما أكثر؟ الثلث بلا خلاف إذا لماذا كان يزيدون في حالة الرجعة؟ المهمة في أي حالة تكون أصعب وفيها تبرير بالنفس وتعريض المخاطرة هذا أكد لنا كما قلنا المعنى الذي لاحظه الفقهاء في قضية السلف في قضية السلف لماذا التخصيص هذا؟ إذا قلنا أن الأصل في هذا الباب كله واعلموا أن ما بنيتم من شيء فأن إلا يكون هذا صحيح هذا ليس شيخ له هو مش كل أحكام الأموال المتعلقة بفقه الجهاد هذه الآية صحيح؟ فلماذا خصص الشارع صاحب السلف؟ نفس العلة التي خصص بها أصحاب النفس في أي شيء؟ التبرير بالنفس وتعريض النفس المخاطرة نعم وهذا كما قلنا من شفة نصوص الهاد. نعم نقول اليوم كما قلنا في مقدار اكبر من التغيير وتعريض الناس المخاطرة القيام بالمهمة في حالة ذهاب الجيش فالجميع يسير خلفك وانت قدمت انت عنهم فهم رد بصورة ظاهرة لا ام في حالة الرجوع يتركوك وتذهب انت وحدك في حالة الرجوع بلا خلاف صحيح ولذلك زاد الشرع الحكيم ان نفل في حال قيام السرية بمهمة مع رجوع من؟ مع رجوع باقي الجيش فهم هنا في هذه الحالة عرضة أكثر بكثير من الحالة الأولى من حالة البداء بالخطر والتغيير للنفس. نعم قال رواه رواهما أبو داود، أي هذين أو هذا الحديث بهاتين الروايتين رواهما أبو داود، على التحقيق روى هذا الحديث بعدة طرق، حديث الحديث بن مسلم السهري رواه بعدة طرق، وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه الحاكم بن بركه، وصححه كذلك ابن الجروب، وصححه كذلك الطحاوي، والحديث إن شاء الله عدة طرق قوية وتفسير له. نعم. وهذا الحديث هو أصل في مسائل النفس، أصل في مسائل أي شيء، النفس، وفي كذلك رد على من قال بالتخصيص، لأن ليس هناك دليل على التخصيص كما المعنى. قال وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يمشي في البلاءة الربع وفي القصون السلك، وهذا شاهد لحديث حديث مسلم، هذا شاهد ظاهر لحديث حديث مسلم. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وفي رواية آخر قال كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يمشلهم إذا خرجوا بادين، بمعنى بادين حال، يعني في سداء الغزو، يمشلهم إذا خرجوا بادين الربع ويمشلهم إذا قفل السلك. وجد هذه الآيات كلها بقصد الآيات التي تقول التي ذكرها في سننهم. قال رواه الخلاب بإسناده، وروى الأكرم بإسناده عن جرير بن عبد الله البجري، انتبه هذا موقوف كذلك يقوي هذه المقطوعات ويشهد لها. قال أنه لما قدم على عمر في قومه قال له عمر هل لك إلى أنفاء الكوفة؟ جرير ذهب إلى عمر وكأنهم كانوا في وقت كتاب، فذهب إلى عمر ومع قومي وما رئيس حسان قومي، نعم، فنبى عمر الخروج، انظر ونفلاه قبل الخروج، قال هل لك أنفاء الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وشيء، نعم، فهذا تأكيد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من شعر وقول من الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وشيء، نعم. قال وذكره ابن المنذر أيضا عن عمر وقال إبراهيم النخعي يمشي بالسرية الثلث والربع، نعم. قال فأما يرد على قول عمرو بن سعيد، ما هو قول عمرو بن سعيد؟ ذكرنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال وأما قول عمرو بن سعيد فما الله فإن مدخولا قال له ونقل إمام ما رسوله أحد رواة حديث حبيب مسلم كما عند أبي داود، فإن مدخولا قال له حين قال، نعم، عمرو بن سعيد ذكر هذه المقولة وكان حاضر فيها مدخول الإمام المعروف، قال له حين قال عمرو ما نزل بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذكر له حديث حبيب بن مسلمة، من الذي ذكره؟ مدخول لأنه أحد رجال السند، نعم. ثم قال له يرد عليه قوله قال شغلك أكل الزبيب بالطائف، وما شغلك أكل الزبيب بالطائف؟ يعني إيش؟ فلك أنت لم تكن مؤشر لأي شيء، لم يبلغك هذه المسائل من ناحية جامع العلم، لا حتى تعرف بالفعل إنزال الحكم أم لا. قال شغلك أكل الزبيب بالطائف وما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ثبت للأئمة، وهذا يؤكده من المنقول حديث من؟ عمر الذي ذكرناه قبل قليل، فعمر من الأئمة، صحيح؟ فهذا يدفع قول باختصار، هذا يدفع قول باختصار أن نقول بدون دليل، فسير عمر بهذا الأمر يدل على عدم صدق النبي عليه السلام به، وعلى التحقيق ليس هناك وجه للاختصار، ليس هناك وجه للتصريح تعلق بمن؟ هل هو قول النبي عليه السلام أم متعلق بالجيش؟ متعلق بالجيش، فهذا محض تشريع، نعم. قال وما ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن هذا كلام مدخول فرد على من؟ على عمرو بن سعيد رحمه الله جميعا. ثم قال ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الأئمة بعده ما لم يقم على تخصيصه به بنبي عليه السلام دليل، وانا ليس هناك دليل كما هو ظاهر، نعم. ثم قال المقدمة أما حديث ابن عمر فهو حجة عليهم، ما المراد حجة عليهم؟ ومن ذكر حديث ابن عمر؟ ما المراد بحديث ابن عمر؟ فكان ثم نوم اثنى عشر بعيرة ثم نقل الإسلام بعيرا بعيرا استدلوا بها على هذا حديث أو أرادوا أن يستدلوا بها على أي شيء، على أن النسل لا يعتبر أربعة أحمد، هم أرادوا بهذا هذا فهو يقول أنه ليس في حجة بل هو حجة عليهم. انظر كيف تحمق، قال فإن بعيرا على اثنى عشر يكون جزءا من ثلاثة عشر، تقسم بعير نسلهم ايش؟ نسلهم بعير بعير صحيح؟ ولا يكون كأشان اثنى عشر صحيح؟ اقسم بعير على 12 يبقى واحد على 13، نعم، جزء واحد من 13 جزء. قال وخمس الخمس، لو قلنا ان هذا يخرج من خمس الخمس، خمس الخمس يكون كان من هذه 12، قال وخمس الخمس جزء من 25، كيف يعطى الاكثر من الاقل؟ مفهوم؟ لو قلنا ان النسل هذا الثلث او الربع يعطى من خمس الخمس، الثلث الربع كما في هذا الاثر متفق عليه بعيد كامل صحيح؟ ومعظم والسهم كله 12 صحيح؟ فكيف يعطى الاقل بايش؟ كيف يعطى الجزء من 13 من الجزء من 25؟ كيف يعطى؟ ما يصل تتحقق الابن وتتحقق اللعيبة واحد يخرج بكام عدد ما يصل مفهوم؟ حتى تقع فيه جزء من 25 الذي هو 5-5 فهذا لا ظاهرة انه لا يعطي من 5-5 مستحيل عقل مستحيل ان يعطي من 5-5 لماذا لان المصروف اكثر بكثير من 5-5 مفهوم؟ قال وقلت الخمس جزء من 25 وجزء من 13 اكثر بكثير ايهما اكثر جزء من 13 ام جزء من 25 نعم قال فلا يتصور اخذ الشيء من اقل منه هذا امر عقلا مشروع نعم فهذا حديث مصر للتحقيق ان الناس لا يعطى من اي شيء من اربعه اسمع الى الاستحاله يقعهم من 5-5 قال كيف يتصور اخذ ثلث الخمس من 5-5 هذا احسن قال فهذا محال هذا اي شيء محال قال فتعين ان يكون ذلك من غيره ما بقي الا الاربعه دي لحنا نعم قال وان النسل كان بالسريه دون سائر الجيش نعم ولا ما يسمى نسل على ان ما روينا حديث حبيب مسلمة على ان ما روينا صريح في الحكم انت ما هذا القاعده الصريحه نعم قال على ان ما روينا حديث حبيب مسلمة ان الرسول كان يعطي الربع بعد الخمس بعد اي شيء بعد الخمس فهذا فيه مشروعية النسل وفيه أن النسل يؤخذ بعد أي شيء بعد إخراج الخمس يعني يؤخذ الأربعة أخنا سؤال صريح قال على أن ما رأينا صريح في الحكم فلا يعارض بشيء مستنبط هذا دائما التي نذكرها لا يعارض بشيء إيش مستنبط يحتمل غير ما حمله عليه من مستنبط يعني يحتمل إيش عدة وجوه نفس وجهة واحدا فقلنا مثلا وقول الحبيب المسلم حكاية عن عبد السلام شهدته الربع بعد الخمس لا يحتمل إيش يعني لو اخر الخمس ثم اعطى الرد من اربعه احمد قال على ان ما روينا طريقا في الحكم فلا يعارض بشيء مستنبط يحتمل غير ما حمله عليه من استنبط اي يحتمل عده اوجه نعم ونحن هذه القاعده ذكرناها من قبل فقلنا ان المحتمل لا يعارض اي شيء المنصوص المحتمل لا يعارض المنصوص نعم قال اذا ثبت هذا فظاهر كلام احمد انهم يستحقون هذا النفي بالشرط السابق قال فإن لم يكن شرطاه لهم فلا نعم انتبه هل النسل هذا حق مطلق لهم أم معلق بشرط الإمام لا بشرط الإمام نقول أنه حق مطلق لهم يمتد الفرق بين النسل وبين السلف ويمتد الفرق بين النسل وبين الأربعة إيش الأخمس وإلا النسل من اثنين نسل أنه إيش معلق بشرط الإمام أن يقول لهم الإمام لكم كذا إذا فعلتم كذا وكذا أو لكم في البداية إذا ذهبتم لهذه السرية أو لهذه الغزة قال فإنه قيل له أليس قد نسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في البداية الربع وفي الرجوع الثلث قال نعم ذاك إذا نسل وتقدم القول فيه ما معنى ذاك إذا نسل يعني إذا قال إيش إذا قال لهم لكم إيش لكم كذا وهذا كما قلنا هو معنى النفي قال تعالى هذا إذا رأى الإمام أو إن رأى الإمام ألا يمثلهم شيء فله ذلك كما قلنا لأنه ليس حق إيش مطلق له لما حق معلق بقول من بقول الإمام ولم يسل قال وإن رأى أن يمثلهم دون الثلث والربع نعم هل مراد هذا الحديث أنه على سبيل الحصر الربع في الذهاب والثلث في إياب على سبيل الحصر أن لا أن ينقص لا أن ينقص نعم لأن لا في المسألة ترجع إلى اختيار الناس إلى اختيار الإمام صحيح فقل هل له زيادة هذه حدثة سيئة والرأي الراجح والله تعالى أنا أنه ليس له زيادة مراعاة من الشارع لمصالح من يعرف باقي الجيش لأننا متفقون انتبه لأننا وإن قلنا أن النسل يخرج من الأربعة الأكمات إلا أننا في نفس الوقت نثبت أن باقي الجيش لهم حق في هذا الإيش؟ الأربعة الأكمات وهذا الإجماع نعم أو شيء معنى الإجماع مفهوم؟ فهذا معناه هذا معناه لأننا وإن قلنا أن النسل يخرج من الأربعة الأكمات لهذا الحديث النص الظاهر صحيح؟ إلا أنا في نفس الوقت نثبت لباقي الجيش حق في هذه الغنيمة التي رجعت بها للسريع وهذه صوم نوم ليس فيها خلاف نعم من هذا الباب كان قول الله تعالى آل وعلم أن هذا على سبيل الحد الأعلى أما الحد الأدنى فليس لها حد أدنى أي النفي قال وإن رأى أن يمثلهم دون الثلث ما دون أقل دون الثلث والربع فله ذلك رأى شيء ذلك قال لأنه إذا جاز ألا يجعل لهم شيئا كما يقول كما قلنا الناس هذا أمر إيش يرجع إلى من لا فلا أن يعدمهم تماما لأن كلهم يذهبوا وحالوا كذا وكذا بس بدون أن ينشر لا قليل ولا كثير صحيح يجوز أم لا يجوز يجوز بعد أن عقية اتزان عند من إذا خلاص لا أن ينفر إذا قلنا بأن له أن يمنعهم البتة وأن لا يعطون شيء فكيف ليس له أن ينفر فالمسألة من باب أولى نعم قال انه اذا جاز ان الا يجعل لهم شيئا جاز ان يجعل لهم شيئا يسيرا شيئا ايش يسيرا وهذا كما قلنا يتعلق بنظر الامام حسن المهمه التي يكلفهم بها نعم قال ولا يجوز ان ينشر اكثر من الثلث نص نص عليه احمد. الثلث في حال الرجوع والربع في حال الذهاب. قال هو قول مكحول والاوزعي والجمهور من العلماء مراعاه لحقوق من باقي الغانمين في باقي الاربعاء احمد. قال وقال الشافعي لا حد للنفي. من الشافعي قال لا حد للنفي. نعم. كلام هذا لا حد قد يحمل على الحد الادنى وقد يحمل على الحد الايش؟ الاقصى، ولكن مبالا ظهر الحديث يرده. قال مع مراد باقي المسائل الاولى في هذا الباب. قال وقال الشافعي لا حد للنفي بل هو موكول الى اجتهاد الامام، لان النبي صلوات ربي وسلامه عليه نحر مره الثلث واخرى الربع. نعم. الذهاب وفي الناس. قال في حديث ابن عمر نسل نصف السدس، فهذا يدل على انه ليس للنسل حد لا يتجاوزه الامام، فينبغي ان يكون موكولا الى اجتهاده. يقول ابن قدامة رجع على قول الامام الشافعي. قال ولنا ان نسل النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى السدس في حال الرجوع، وفي حال الذهاب انتهى الى الربع، فينبغي ان لا يتجاوزه. وما ذكر الشافعي يدل على انه الشافعي ذكر ايش؟ نسل نصف السدس. مصيحات أيهما أقل من كثير وفعلها أخرج لها نحن، فإنه ليس على حد أدنى. نعم. خلينا من صهات أنا لهذا الدرجة أنت في الرياضة يعني أيهما أكثر نصف الثلث أم الربع؟ ربع بكثير. أيهما أكثر نصف الثلث أم الثلث؟ الثلث مسألة صغيرة. نعم. فهذا يرى أنه ليس هناك حد أدنى صحيح لو ثبت هذا الأثر. نعم. لكن نحن نتكلم في الحد ليش؟ عن هذا. قال وما ذكر الشافعي يدل على أنه ليس لأقل الناس الحد. ليس ليش؟ لأقل لي. أما لأعلى كما قلنا يتقيد بمراعاة لمصالح الغنمين. قال وأنه يجوز أن ينفر أقل من الثلث والربع. قال ونحن نقول به أي الذي قال بالإمام الشافعي على أن هذا القول مع قوله انظر هذه لطيفة جدا. ماذا بالشافعي كما ذكرنا أن الناس لا يعطى من أين ذكرنا قبل قليل ليس من خمس من خمس الخمس من خمس من خمس إيش الخمس صحيح. ثم قول الشافعي قال من خمس ثم قال الشافعي بأن الناس ليس له حد أفضل. ما رأيكم؟ يا سجمان هذا القول؟ تناقض ظاهر جدا. كيف لا ترى واحد أقصى وأنت حددت له مصدر إعطاء النفس من خمس لخمس ليس من خمس فقط. صحيح؟ فأنت حددت له دائرة ضيقة جدا صحيح؟ وأجدت له من يأخذ دائرة إيش؟ وأشعة بل ليس لا أخذ. يقول لك أنا ملحوم يعني كما حدد ابن قدامة. قال قال ونحن نقول على أن هذا القول أي قول الشافعي أنه ليس له حد أعلى على أن هذا القول مع قوله أن النفل من خمس لخمس تناقض هو كذلك. تناقض ظاهر مفهوم. كيف انت حددت ابتداء انه لا يوفى او لا يؤخذ النفس الا من خمس خمس ثم نقول انه ليس لحد ايش اعلى ليس لحد ايش اعلى فكيف تستقيم هذا؟ قال فان شرط لهم الامام زياده على الثلث ردوا اليه. ردوا ايش؟ ردوا اليه. اذا كان الامام جاهد بهذا الحكم وقال لهم اكثر من الثلث ثم رجعوا فالزياده يقول الامام ولهم الثلث فقط. قال وقال لا ينبغي ان يشرط النصف. لما زادوا قال ايش لا ينبغي ان يصرف ايش ان يصل الى النصف. فان زادهم على ذلك فليفي لهم به. قالوا لكنه اذا قال لهم يوفي لهم. قال ويجعل ذلك من الخمس. لكن ما يوفي لهم كذلك من رباط احمد انما يعطيهم الثلث او الربع من رباط احمد والسياده يعطيهم من اي شيء من الخمس. كل هذا مراعاه لمن كما قلنا لحقوق الغانمين لاننا اثبتنا من قبل كما قلنا اجمع المسائل كلها حقيقه لاننا اثبتنا من قبل ان ايش أن استحقاقهم لهذا الاسم أن أخذهم من هذا الاسم أخذ أي شيء أخذ استحقاق أخذ أي شيء فهذا حقهم الثابت شرعا بقول تعالى وأعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه والرسول إلى آخر أي البقية لهم. نعم. قال وإنما انتبه لهذه المسألة ذكرناها لماذا زادهم لماذا كان لسم ينفلهم في الذهاب الربع وفي الإياب ليش الثلث. قال وإنما زيدت الرجعة على البداءة في النفس لمشقتها بشكل أنك أنت خلاص رجعت فاستاخر الاهل والولد ولا غير ذلك ثم تفاجئ بالامير الامام يقول لك ارجع مره اخرى وقم بمهمه. ايهما اصعب الاولى من الثانيه؟ الثانيه بلا خلاف صعبه جدا. لا قال وانما زيدت الرجعه على البداء في النفس لمشقتها فان الزيت في البداء ردء للسريه تابع لها فانت هذا قدر من اطمئنان ان اخوانك ايش؟ خلفك ان اذا اردت مدد او اذا اردت نجده بعد الله سبحانه وتعالى تجد من ايش؟ من ينجدك ويمدك. اما في حال الرجعه كلهم يرجعون وتبقى انت يا نعم محطة غيرها. قال فإن الجزء في البداءة ردء للسرية تابع لها والعدو خائف أنكم في حال شيء إقبال عليه. قال وربما كان غارا يعني في حال غفلة. نعم. كما غارا يسلم على بال الفرق وهم غارون يعني ربما غارون في حال إيش؟ في حال غفلة في عدم انتباه ومن ثم تكون المهمات في حال ذهاب العدو أسهل في حال ذهاب ليش أسهل. قال وفي الرجعة لا ردء للسرية. نعم في الرجعة لا ردء ليش؟ للسرية لأن الجيش منصرف عنهم والعدو مستيقظ كلب. نعم. قال أحمد في البداء إذا كان ذاهبا الربع وفي القفلة الرجوع إذا كان الرجوع الثلث. ثم رأى التعليل قال لأنهم يستقون إلى أهليهم فهذا أكبر لأنهم يستقون إلى شيء إلى أهليهم. من الذي يستق؟ الشيء هذا خلاص ما في حال رجوع يعني بقى إلى كثير ويقدموا على أهليهم صحيح؟ ثم يمرون ليش بالذهاب مرة أخرى إلى مقاتلة العدو والقيام بهذه المهمة. نعم انتجه هنا قول وصرجع لا ردء للسرية لا ردء حقيقي. اما الحكم فهو ايش واحد ما لم يدخل دارة الاسلام ما لم يدخل دارة اي شيء يسمى قول وصرجع لا ردء للسرية ردء حقيقي. نعم اما اذا دخل دار الاسلام بالفعل ينفردون بالغنيم. نعم هذا النوع الاول او القسم الاول من الاقسام النفي. قال القسم الثاني القسم ايش الثاني ان ينفر الامام بعض الجيش. انتبه هنا هذه ليس فيه يعني شروط أن قال أن ينفع الإمام بعض الجيش بدمائه وبأسه وبلائه أو المكروه تحمله دون سائر الجيش. نعم هذا بدون أن يسرده بمهمة بدون أن يقول إذا دفع كذا وكذا. صحيح يرى في المعركة أن رجل المسلمين أدلى بلان إيش حسنة وقاتل قتالا شرسا وصدق الله تلقى إلى غير ذلك. يعني فعل أسعيد مثلا في أعداء الله أو قام بعمل هذا مصلحة على الإسلام والمسلمين. صحيح من قبل أن يخلف الإمام من قبل إيش؟ أن يخلف مفاجئ وقبل المعركة مكافاة لهذا الرجل كما رأي الأخوان وأعظم مكافاة يعطي الإمام أي شيء تقديرا على مجهوده شيئا من غنيمة. هذا الشيء يسمى نفي ولكنه صورة ثانية من صور النفي. مفهوم؟ الصورة الأولى والقسم الأول كان قبل القيام بأي شيء قبل القيام بالمهمة مجرد وعد إذا فعلت لك كذا وكذا. هذه بعد أي شيء بعد القيام بالمهمة وقام المهمة دون تكليف الإمام بها ولكن الإمام رأى بأسه و مجهوده فأعطى هذا الإيش هذا النحو. نعم قال أحمد في الرجل في أمر الأمير يقول صريعا أو عنده يدفع إليه رأسا من السجي أو دابة. نعم هذا نوع من أنواع الإيش النفس إما ينفله من السجي أو ينفله دابة أو نحو ذلك. قال إذا كان رجل يسأل لنا أحمد هل يجوز للأمير أن يفعل هذا الأفعال أن يخص رجلا من الجيش بوصية كالسجي من السجي أو دابة أو سيف أو نحو ذلك يجوز أن يجوز. قال أحمد إذا كان رجل له غناء ثم أنه له غناء يعني له إيش قوة نعم يبني في القتال عن إخوان المسلمين ويقاتل في سبيل الله فلا بأس بذلك فلا إيش بأس بذلك. نعم قال ذلك أمطع لهم يحرض هو وغيره يقاتلون ويرنمون. هذا وجه آخر كذلك من قول بالجواز أن هذا الأمر في نوع من أي شيء من التحريض في نوع من التحريض لما كان كما قلنا أن هي النفس سبحانه وتعالى كما قال أحمد ويقاتل في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله. قال هذا من خلال الذين فرأوا صلاة السماء كما في النص. وقال إذا نفذ الإمام أو إذا أنفذ الإمام صفيحة المغار ما صفيحة المغار يعني صفيحة الغار على من؟ العدو الخيل فيصيب بعضهم وبعضهم لا يأتي بشيء بعض إيش؟ يجمع أو يحول إليه الغيب والبعض لا يحول شيئا يعني من هذه وإن كان جميع الحكم إيه؟ سواء كما بشرنا. نعم قال فيصيب بعضهم وبعضهم لا ياتي بشيء. قال فالوالي او من يقوم مقامه ان يخص بعض هؤلاء الذين جاءوا بشيء دون هؤلاء لكن يخصهم لاي شيء يزيدون في الشهر كما تكلمنا من قبل ان ايه كما قال سلام الملك كان يقسم الاسهم باي شيء بالسويه تكلمنا في هذه المساله وبينا مدى خطورتها صحيح ومن عدل هنا امر حكم اللازم صحيح. طب لما تكون الزياده من المسجد تكون الزياده من ايش؟ لا ما قلنا من خمس من اربعه اسمتنا ولكن قبل اي شيء قبل تقسيم اي شيء الاسهم قبل تقسيم الاسهم. قال فالوالي ان يخص بعض هؤلاء الذين جاءوا بشيء دون هؤلاء. قال وظاهر هذا ان له اعطاء من هذه حاله من غير شرط طبعا من غير شرط كما قلنا فالامام ان يخص بعض الذين ابلوا بلاء الفتن وفعلوا امور عادت مستحضره عن السلام المسلمين بهذا النفي. نعم قال وحجه هذا حديث سلمة بن الاكوع انه قال او في ذكر دليل هذه الصورة وحجة هذا حديث سلمة بن الأكوع. هذا الحديث مر معنا لو تذكرون من يذكر أين في العمليات المشهدية قصة من قصة سلمة بن الأكوع لما خرج يفارق هؤلاء القوم الذين أغاوا على فرح النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولحق بأسره صحابي آخر الذي قال له ايش لا تحرمني معنى الكلام لا تحرمني شيء من الشهادة أقسمت عليك يا سلمة ألا تحب بيني وبين الشهادة. نعم في ذكر أن الرجل أن يرضي على عدوه وإن كان كثرة واحدة. نعم. تذكرون هذا كثرة لما صار يطردهم على إيش؟ على رجله يأخذوا خشون من حتى يطردهم لمضيق إلى آخر. نعم. قال عبد الرحمن بن عيان على إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعتهم صار يطردهم مصرحة المشهورة. نعم. إلى أن قال فأعطاني بعد أن رجع سلمة وما هو بعض الأشياء التي خدمها من هؤلاء القوم ولحقهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. قال حين تستان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان بأثري كذلك أبو قتادة رضي الله تعالى عنه قال فأعطاني لما رجع خلاص وانتهى الأمر فأعطاني رسول أمرنا الشهد فأعطاني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهم الفارس والراجل. هو خرج في هذا الرجل على فرس أم على رجلي؟ رجلي قصة كلها مضربة كلها على رجلي رضي الله تعالى عنه. وراء مريك أعطان لي عليك سهم أي شيء سهم الفارس الذي وكان ثلاث وسهم من؟ الرجل الذي وكان سهم. طيب إيش معنى هذا؟ نحن قلنا من قبل وجوب العدل في تقسيم أي شيء في تقسيم الغنائم. طيب وكيف النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه هذه الأسهم هو كان راجلا وقلنا أن الأسهم كان كما ذكر حديث ابن عمر أن كان يعطي الرجل إيش سهما واحدة فهذا يأخذ كم؟ أربعة إيش؟ أسهم. كيف هذا؟ هذه الأسهم الزائدة ليست من إيش؟ ليست ثمان ومستحقة له من غنيمة ولا ما يبقى أي شيء من الناس من هي؟ من الناس لبدائه ولهذا الأمر العظيم الذي قام به. نعم. رواه مسلم وأبو داود وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر هذه قصة أخرى وكذلك مرت معنا لو تذكرون مرت معنا في الحديث عن الشجاع في الشجاع أمر المسلمين. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر قال فبيتنا عدونا فبيتنا إيش عدونا قال سلمة فحصلت ليلك إذ في هذه الليلة تسعة أهل تسعة أهل بيت تسعة من أهل أبياتي قال وأخذت منهم امرأة. نعم. من الغنيمة التي أخذها سلمة سلمة قد رحل أثناء الركعة أخذ الشيء امرأة. نعم. قال الشاهد هنا فنسميها أبو بكر أعطاها أبو بكر هذه إيش نافلة خارج أي شيء خارج السام فنسميها أبو بكر فلما قدمت المدينة استوهبها مني رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فوهبتها له رواه مسلم ثم مر معنا لماذا أخذها من النبي عليه السلام حتى يفاد بها من رجلين من أسرى المسلمين لا تذكرون هذا المثال. نعم. قال القسم الثالث القسم إيش الثالث. نعم. وهذا القسم قريب مما مر معنا قريب من القسم الأول قريب من القسم إيش الأول. نعم. ولكن إذا في تفرد يأخذها بالسريع بعيد. نعم. وجه قرب الشبه أنه يكون قبل القيام بالأمر قبل القيام بأي شيء بالأمر يعني فيه الوعد فيه الوعد قبل تنفيذ هذه المهمة. قال القسم الثالث أن يقول الأمير من طرع هذا الحكم من طرع إيش هذا أو هدم هذا الصور قال أو نقض هذا النقض أو فعل كذا فله كذا وكذا. نعم. يعني هناك أمر مثلا نحتاج إلى أثناء جهاز فنقول من قام لهذه هذا الأمر فله كذا ونحدد له وعطية حد ما يشدان عد لا شيء وعطية. نعم. فله كذا او من جاء باسير فله كذا او من قتل فلان فله ايش كذا او من جاء براس فلان فله كذا وقص على ذلك. قال فهذا جائز في قول اكثر اهل العلم في قول اكثر اهل العلم وهذا حديث النبي عليه الصلاه والسلام يوم بدر من فعل كذا فله كذا وكذا. نعم. في قول اكثر اهل العلم منهم الثوري قال احمد اذا قال من جاء بعشر دواب ربما يحتاج مثلا ان يحتاج الى اي شيء الى دواب. نعم. إما بالطعام وإما الحمولة أي شيء. نعم. فلها نقول إيش من جاء بعشر دواب من دواب الكفار فلو منها إيش دافر. نعم. هذه الصورة من صور النفي. نعم. قال من جاء بعشر دواب أو بقر أو غنم فله واحد من هذه إيش الأوفية. قال فمن جاء فمن جاء بخمسة أو كيف لو واحد جاء بخمسة فهي يأخذ النصف هذا الشرط لأنك شرطت عليه لأنك شرطت عليه كان كنا هذا ليس حق له أنه معلق بشرط بقول الإيمان. قال فمن جاء بخمسة أعطاه نصف ما قال لهم قال ومن جاء بشيء أعطاه بقدره حتى ما يأتي به الإنسان يصعب عليه يعطي الإمام هذا كما كنا مبني على ما ليس له إيش حد إيه ليس له حد أدنى ليس له حد أدنى. نعم. قيل له أي قيل الإمام أحمد إذا قال من جاء بعلم من رب العلم من كفار العدم من رؤوسهم قال فله كذا وكذا لو من جاء براس مثلا هذا الكافر له وطيب فجاء بعجز يطيب له ما يعطى اي يحق له ان ياخذ ما جعله الامام بقضاء يحق له قال نعم قال وكره مالك هذا القسم انتبه انظر الملأ امام مالك كره هذا القسم وان كان هو يعني ينصبر بفعل النبي عليه السلام ولم يره. نعم. لماذا كرهه مالك كرهه قبل اي شيء قبل المعركه قرأوا قبل المعركة لماذا خوفا من فساد أي شيء أمنية خوفا من فساد أنه ولكن من خلال بسيء النبي عليه السلام الذي ما ترك خير إلا ودلنا عليه وما ترك الصبر إلا ونهانا عنه. نعم. قال وكرم مالك هذا الطفل ولم يره وقال قتالهم على هذا الوجه إنما هو للدنيا إنما هو لشيء الدنيا وقال هو أصحابه لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة هذا مراعاة الملك رضي الله تعالى عنه ورحمه الله بخوفا من فساد الدنيا. قال ابن قدامة ولنا ما تقدم من حديث حبيب نعم أنا ليه عليه السلام في حديث حبيب كان يمكنه قبل القتال ولا بعد القتال قبل القتال نعم هذا كان المهمة نعم إذا كانوا في حال الذهاب قد يكون بمهمتهم يقول لكم الرب صحيح وفي حال قصوي الجيش كذلك يرسل من مهمة أخرى قبل القيام بالمهمة يقول لهم لك أي شيء السلسلة مصورة على كلام الإمام الملك رحمه الله نعم وكما قلنا أن النبي عليه السلام أتقان وأخشان لله وأحرصنا على هذه ظن هذا ليس فيه كلام لا عند ملك ولا عند غيره نعم قال وأنا ما تقدم من حديث حبيب أي في رد على خروج من الملك بأن النفل يكون بعد إحراز الغنيمة مراعاة للنية قال وحديثه وبعد كذلك حديثه وبعد إيه أن الذي كان يمشي في البداء الربع وفي القفول السدس في حال ذهابهم إلى المعركة ثم قال ولا أن فيه مصلحة ولا أن فيه مصلحة وقال كذلك ورد عن جاهل السلام ورد عن السلام كما قلنا في غزوة بدر والحديث في السنن من فعل كذا فله كذا قال وما شرطه تعالى كذا مستدرك ما شرطه عمر لجرير بن عبد الله تذكر هذا الأصل في الكرمان ماذا قال عمر لجرير هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وشيء هذا كلام كان قبل الغزو ولا بعد الغزو بل هو يحرضه بهذا الأمر حتى يذهب ويصل نعم هذه مسألة ظاهرة من عمر ومن لجرير رضي الله تعالى عنهم قال ولأن فيه مصلحة وتحريرا على القتال هذا وجه نظري أن فيه مصلحة وتحريرا على أي شيء أكثر سجادة كاستحقاق الغنيمة لأن ما قلنا مراعاة النيات خلاص هو لا يعرف أصلا من قبل الناس أو طريق كيف يغنى مواقف الساعة بحق الله نعم فالعبد مطالب بأي شيء مطالب بالقتال وبأخذ هذه الأمور كحق له وكذلك مطالب بمجاهدة النفس على صفاء وخلوص منه على الصفاء وخلوص وهذا معنى قوله تعالى خلق الانسان في سبب فلا نقول بان هذا فيه فتح باب لفساد النيات والا فنظر كل هذه الاحكام فهنا على التحقيق ليس هناك فرق لا بين الغنيمه ولا بين السلب ولا بين النفس ولا بين الرزق ولا بين ولا بين كل هذه الامور الا ان ينتبه الانسان عنها كلها مره واحده من حتى يراعي نيته فهذا على التحقيق يعني مما يدفع كلام الامام مالك رحمه الله قال كاستحقاق الغنيمه وزياده السهم للفارس واستحقاق السلف يقول الإمام الملك أن هذا الأمور كلها يعرف أصحابها أنهم سيأخذونها قبل المعركة نعم ورغم ذلك إجازات السلف بلا خلاف وذلك من يجوزها كما مر معنا أقواله ومذاهبه قال وما ذكروه يبطل بهذه المسائل يبطل بهذه المسائل كلها وقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل السلف للقاتل بعد أن برد القتال كنا قوله ذلك ثابت الحكم في من ياتي من غزوات بعد قوله هذا مسألة أخرى أنا مستدركها بقول الإمام مالك لأن الإمام مالك لا يقول أن السلف حق لمن؟ حق للقاتل نحن ذكرنا مذهبه ومذهب الأحناف وإنما يقول أن السلف إيش؟ يرجع إلى من؟ الإمام فالسلف عند الإمام مالك وعند الأحناف هو قسم من أقسام إيش؟ النفي نتبع هذه المسألة السلف عند مالك وعند الأحناف نعم هو قسم من أقسام أي شيء؟ من أقسام النفي أما عند الجمهور هو حق لمن؟ حق لقاتل حق لقاتل فيخرج من أفساد النفي عندهم نعم قالت إذا ثبت هذا مسألة أخرى فإن النفل لا يخص بنوع من المال نعم هل هذا النفل خاص بنوع من المال يعني أعطيه فقط من النفل الأوراق أو من الفضة أو من الذهب أو من البقر أو من الدواب أو من كذا وكذا وكذا لما مر معنا فكرة هل هو خاص بنوع أم يحمل كل ما نسمى إيه مالا سواء كان منقولا أو ليس ثالثا أخر شيء آخر كيف تتنمي قال إذا ثبت هذا فإن النفل لا يختص بنوع من المال قال وذكر الخلال أنه لا نفل في الدراهم والدنانير ما نفل في الدراهم والدنانير لأن هذا التخطيط ما قال هو قول لو جعل أن القاتل لا يستحق شيئا منها فكذلك غيره وهذا ليس فيه تخصيص هذا ليس فيه دلالة على التخصيص نجفا كان ينقلهم ابتداء ولا يعرف ماذا يرجعون ولا يعرف ماذا ايش يرجعون فقد يرجعون إلى النير وقد يرجعون بإبل وقد يرجعون بغير ذلك مما يسمى مال فهذا دلالة على أن النفل يشمل كل ما يسمى مال وأحتاج المخصص إلى ذلك ثم قال يسعى هذا القول للتخصيص ولنا حديث الحبيب بن مسلمة وعبادة وجرير لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم الثلث والربع وهو عام في كل ما غنموا نعم وعام في كل شيء وكل ما تأتي به هذه السرية. قال ولأنه نوع مال أي قول الدنانير الدنانير من المال الناس بالمال بل المال أصلا أول ما يطلق ينصر استدلال لهذه الأسماء. قال ولأنه نوع مال فجاز الناس فيه كثار الأموال. نعم هذه كلها مسألة مبنية على هذا الأمر. قال ونقل أبو داود عن أحمد أنه قال أي لما أحمد إذا قال أي الأمير انظر هذه نفس الصورة مرتنا إذا رجع إلى الساقة فله دينار فقوله من فتح هذا الحكم فله كذا وكذا أو من فتح أو من نقض هذا النقض في هذا الجبار فله كذا وكذا هذه نفس الصورة. نعم قد نحتاج إلى شرط أين في الساقة صحيح؟ وأكثر الناس يذهبون في الساقة يريد أن يقاتل في المعركة وكذا وكذا صحيح؟ فحتى يحرضهم الإمام على الرجوع إلى الساقة يقول إيش؟ من رجع إلى الساقة فله دينار. نعم قال والرجل يعمل في سياقة الغنم نحتاج مثلا أخذنا غنيمة أثناء المعركة صحيح؟ فتحتاج هذه الأغنام اللي كان الغنيمة إلى من إيش؟ يحرقها ويحفظها ويقوم على ثمنها صحيح؟ فحتى يحرض الأفراد اللي على الرجوع إلى هذا الغنيمة إلى هذا الغنم يقول لهم هذه الجملة. نعم قال والرجل يعمل في سياقة الغنم قال أحمد لم يزل أهل الشام يفعلون هذا أي ما لم يزل أهل الشام في غزواتين معهم يفعلون هذا الأمر يندبون أفراد الجيش حتى يفتح أحدهم بالساقة أو يحوط أحدهم الغنم ثم يجعلون له هذا النفي. قال وقد يكون في رجوعين إلى الساقة وسياقة الغنم منفع بل هو بالفعل فيه منفع لما هذا أمر لابد أن يتفرض بعض الجيش للقيام به فيحتاج المسلمون. نعم ففيه منفع قيل له سؤال آخر قال فإن أغار أي الأمير والجيش على قرية فنزل فيها والسبي والدواب والخرفي الخرفي هذا الذي يبقى من المتاع الذي يعني يذهب في أكثر الناس والخرفي معهم في القرية جمع السبي والدواب وغير ذلك من الغنائم قال ويمتلئ الناس من جمعين الكسل لا يخافون عليه العدو نعم دخلنا قرية فتح الله علينا ففيها غنائم كثيرة جدا صح؟ فالناس عند أصحاب الجيش فيهم نوع من إيه؟ من الكسل لابد طبعا أن يقوم بجمع أي شيء بجمع غنيمة صحيح؟ هذا أمر لابد أن يقوم به ولكنهم تكسلوا أو أرجعوا أو زي النوع من التعب فقالوا غدا أو بعد ذلك بشرط أنهم لا يخافون إيه؟ العدو فهم إيه؟ منتصرون طاهرون الأعدين العدوين ولكن أخذون نوع من الكسل أو الخطوة أو قد تعب من المعركة أو تعب من أي شيء المعركة فقعدوا وتركوا هذه الغنائم. نعم يسوفون في جمعها صحيح؟ فبيريد الإمام أن يحرضهم على جمعها ماذا يفعل؟ يجعل لهم هذا النفس فيقول من اتى بعشرة من البقر فله ايش واحدة او نحو ذلك او من اتى مثلا بمجموعة من الاسلحة فله سلاح ونحو ذلك من صور الناس. فيقول الامام السؤال لمحمد من جاء بعشرة اثواب فله ثوب ومن جاء بعشرة رؤوس فله رأس. قال احمد ارجو ان لا يكون به بأس ونفس الصورة ليش اخذتها كلها ترد الى اصل واحد. قيل له فان قال من جاء بعجل من بخيط الروم ربما الجيش يحتاج الى شيء الى الطعام نعم يحتاجين هذا الدقيق فله دينار يريده اي الامير لطعام السبي ما ترى في اخذ الدينار قال فلم يرى به بأسا كل هذه صور كما قلنا ترد الاصل واحد. قيل فالامام يخرج السرية وقد نفلهم جميعا نعم فلما كان يوم المغار يوم الغارة نادى الامام من جاء بعشرة رؤوس فله رأس ومن جاء بكذا فله كذا قال فيذهب الناس فيطلبون فما ترى في هذا النسل نسل ايش الصورة. قال لا بأس بي إذا كان يحرضهم على ذلك ثم اشترط قال ما لم يستغرق الثلث أقصى حد هو إيش الثلث. نعم قلت فلا بأس بنفلين في شيء واحد. نعم الإمام قال أمرين من فعل كذا على سبيل المثال قال من أتى برأس كاتب مثلا فله كذا صحيح ومن أتى بعشرة أسلحة فله كذا صحيح هذا النفلان صحيح. فهو رجل أتى بالأمرين معه يأخذ النفلين أم لا يأخذ النفلين بقول الإمام. قلت فلا بأس بنفلين في شيء واحد قال نعم ثم أكد ما لم يستغرق الثلث قال غير مرة سمعته يقول ذلك. نعم كل هذا جاز ولكن بشرط إيش الحد ليش الأقصى شرط الحد كما قلنا مراعاة لباقي الغنيمة. جيد مسألة هي قريبة من هي شيء قريبا من النسل ولكن لا تخف من الصراحة وزي اسم خاص ذا فتسمى ليه الجعل ثم ليه الجعل أن يجعل الإمام جعل أن يجعل الإمام يعلم. فايش من الفرق بين الجعل وبين النفل؟ من فرق بين الجعل وبين النفل؟ النفل في الغالب أنه كل أفراد من؟ لأفراد الجيش. لأفراد الجيش المغازين. أما الجعل ففي الغالب يكون من؟ لغير أفراد الجيش. لغير المقاتلين. يكون لغير المقاتلين. نعم. قال ويجوز للإمام ونائبه أن يبذل جعلا لمن يدله على ما فيه مصلحة للمسلمين. نعم. إن كان هذه راعي أو نحو ذلك يبذلون على الأمر على أين المصلحة أو نحن نحتاج أمر. على سبيل المثال نقول مثلا من دلنا على طريق المختصر لوصول العدو فله كذا. فيأتي راعي من الرأيان فيدلون على هذا الطريق المختصر. من أتانا بماء للجيش فله كذا. من أتانا بخبز من أتانا من فعل أي شيء فله كذا. هذا يسمى إيش؟ جعل. نجعل له جعل. مشروع طبعا بالخيار لهذا الأمر. قال مثل طريق سهل يدلهم على طريق سهل او ماء في مسازة يكون الجيش في صحراء فيحتاجون الى شيء الى ماء. طبعا لا يعرفون ان هذا المكان جيد فيجعلون جعل لمن يدلهم على مكان الماء. او قلعة يفتحها او قلعة ايش يفتحها. نعم. او ماء يأخذه او عدو يبير عليه. انتبه هذا الجعل قد يشمل من؟ قد يشمل الكفار. قد يشمل اي شيء الكفار. على سبيل المثال انت تحاط قسما للكفر وحاط قسما ايش للكفر. صحيح. ونزلت بارضين نزلت بساحتين. صحيح. فاتي رجل من الكفار يقول لك ماذا تعطيني؟ يقول لك ماذا تعطيني اذا دللتك على شرباز يوصل الى القلعه الى داخل القلعه. نعم. فهذا يسمى اي شيء؟ يسمى جعل. يسمى جعل. قال او ما ياخذه ندلك على مكان كان مدفون مثلا. دخلنا على الكفر وانت لا تعرف مكان. نعم. كما تقول بايش هذا سيدي ابن الاخطب السند الذي اخشى. فجاء رجل من يهود ودل النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الخراب التي كان يطوف بها حنون. قال او عدو يبير عليه لحجاج او ثغر يدخل منها. وانا صور كثيره جدا. قال ما نعلم في هذا خلافا. نعم. لأنه جعل في مصلحة فجعل كأجرة الدليل. كما أنك تحتاج الكافر يجبك أن تحتاج الكافر كما فعل النبي عليه السلام ليدلك على الطريق رجلا شريتا ماهرا يعرف الطريق معرفة جيدة وتعطيه أي شيء الأجرة. فهذا نفس الباب. هذا بس الصورة. قال المصلحة تعود على الإسلام المسلمين فأنت تعطيه جعلا مقابلها. نعم. قال وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الهجرة من دلهم على الطريق. نصف المشورة. قال واستحق الجعل. نعم. الجعل مشروط بأي شيء؟ نعم. بالمقابل؟ بالمقابل. المقابل أن يكون بالأمر الذي اشترطناه على شيء لم يكن بهذا الأمر ليس له شيء. نعم. قال واستحق الجعل بفعل ما جعل له الجعل فيه سواء كان مسلما أو كافرا من الجيش أو من غيره. قال فإن جعل له الجعل مما في يده وأجب أن يكون معلوما. انتبه لهذه المسألة فقهية. نعم. يقول لك إذا كان هذا الجعل مما في أيدينا يعني أمر موجود مثلا نقول مثلا نعطيك هذا السلاح لابد أن يكون هذا السلاح معروف لمن؟ للمجعول له لهذا الرجل الذي سأخذه بشرط القياد لهذا الفعل. قال فإن جعل له الجعل مما في يده وجب أن يكون معلوما لأنه جعل بعوض من مال معلوم كالإزارة على أمر الملك بد أن يكون المقابل معلوم. قال واجب ان يكون معلوما كالجعالة في رد الادق العبد الادق تقول ارجع هذا العبد ولك كذا وكذا يكون الصورة. قال وان كان الجعل من مال الكفار اذا كان الجعل هذا من مالنا لابد ان يكون معلوم لك هذا السلاح لك هذا المال ونحدد له مقدار. فاذا كان الجعل نريد ان نجعله شيئا لكن هذا شيء من مال من يقول اذا فتحنا هذا الحزن اذا ساعدتنا على فتح هذا الحزن فلك كذا في كذا وكذا مفهوم. او هو قد ياتي انتبه قد هو ياتي مثلا هذا الكافر من اهل هذا الحصن ويقول اذا فتحت لكم مكان في هذا الحصن فانا اريد من داخل الحصن كذا وكذا اريد هذا الفرس مثلا او اريد ثوار مثلا الامير او اريد غير ذلك. لكن مما هو كان يفكر في اخذه او هو على التحف لم يقم بهذا الامر الا من اجل الحصول على هذا الايش الشيء. هذا فينات يجوز. قال وان كان الجعل من مال الكفار جاز ان يكون مجهولا لا نعرفه جهاز لا تمنع التسليم هو موجود ولكن نحن لا ايش لا نعرف هو الذي يعرف ولا قبل التنازع. ما معنى قبل التنازع؟ يعني لا يحدث خلاف بعد الفتح وبعد قيام هذا الرجل بهذا الشر لا نتنازع. نعم. يقول هذا هو ونحن نقول ليس هذا هو فيكون محدد باي شيء بصوره تمنع اي شيء التنازع فيه. مفهوم هذا الكلام؟ قال ولا تنزل الى التنازع لان النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل. نعم. جعل السريع الثلث والربع مما غنموه. هل هذا الامر الذي غنموه معلوم النبي عليه الصلاه والسلام ام مجهول؟ مجهول اصلا في البداية لا يعرف أي شيء سيرجع به، ورغم ذلك جعل لهم منه أي شيء الربع والثلث. نعم. رغم أنه مالا مجهولا. قال مما غنوه وهو مجهول، لأن الغنيمة كلها مجهولة، وطبعا هذا منها. وأنه مما تدعو الحاجة له. لماذا؟ لأننا نحتاج إلى هذا الأمر، لنحتاج إلى قضية الجعل هذه. نعم. حتى يفتح الله أيانا حتى فيها من فاعل الإسلام والمسلمين. ثم قال والجعل إنما تجوز بحسب الحاجة. نعم. يعني أنت في كثير كثير مصدر محدد. هذا الله تعالى على العالم. نعم. أنا نبي أن نفسي.